مقدم حتى على الأولاد وعلى الوالدين، لأن الوالدين والأولاد كما قلنا حقهم مواساة، الوالدين والأولاد حقهم مواساة، بينما هذا لا، حق متعلق بعنقك واجب، لابد أن تعطيه ما يقوم به أوده. وسوف يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به، ما دام زاد عن الأشياء الأساسية هذه إذن أنت به أبصر، من حيث ضعه فيما ترى أنه خير لك وترى أنه أصلح أيضا لي في أن يقع موقعه، سواء كان في جهاد، سواء كان في كما قلنا في في في مسكين، في اعتاق رقبة إلى آخره. نعم. باب اعتبارها للزوج في النفقة. عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: أطموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، ولا تضربوهن ولا تقبهوهن. رواه أبو داود. قال: باب اعتبار حال الزوج في النفقة. معنى هذه الترجمة اعتبار حال الزوج في النفقة، يعني لو كان مثلا هو فقير وتزوج غنية، فقير تزوج غنية، ما المنظور إليها؟ هل ينفق عليها على حسب ما عاشت في بيت أهلها، أو المنظور حال الزوج؟ يحصل أحيانا، فهذا هو معنى الترجمة، الذي ينظر إليه هو حال الزوج. فلو تزوج غنية يخدم مثلها، عندها سيارة، عند أهلها سيارات مثلا، عند أهلها خدم، عند أهلها، فإنها هو فقير، فإذا جاءت تطالب يقال المنظور إليه هو حال الزوج. لكن إذا كانوا كلهم أغنياء وهي مثلها يخدم، لابد أن يأتي لها بخادم، وهذا سوف يأتي معنا أيضا في بي. فإذا كانوا كلهم أغنياء فمن طبقة غنية وعادتها أنه يخدم مثلها، يكون لها خادم، يكون لها مركوب، يكون لها أشياء، هذه يراعى فيها. وإن كان طبعا المركوب هذا قد يكون محل نظر باعتبار الخروج أيضا في إذنه، ولهذا ذكر الفقهاء أنه فيما يتعلق بأشياء الخروج لا يلزمه أن يأتي لها بمثلا بملاية الخروج، لأن هذا الخروج أمر ثانوي وأمر يتعلق بإذنه وأمر ليس من الأساسيات، لكن كما قلنا لما يرجع إلى العرف والمعروف والإنفاق والمعروف. لكن المقصود هنا توضيح معنى الترجمة، المقصود توضيح معنى الترجمة بمعنى أن المنظور إليه حال الزوج في العسر واليسر. فقال: باب اعتبار حال الزوج في النفقة. عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقلت ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، وتضربوهن وتقبحوهن. الحديث طبعا فيه مقال، هو هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا هو جده ومعاوية القشيري، إذا مر عليكم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هو هذا، لكن الحديث يشهد له ما في مسلم وغيره في حديث جابر في الحج، حينما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وتكلم على النساء، وقال: من حق أن تطعمهن ما تطعمون، وتكسوهن مما تكسو. فمعناه صحيح ويشهد له، ولو أورد الشيخ حديث مسلم في هذا الباب لكان مناسبا، في حديث جابر في حجة الوداع. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت ما تقولون في نسائنا؟ يعني بمعنى يسأل ما ما ما ما حق، يعني ما تقولون في نسائنا، يعني كأنه يسأل عن نظرة الشرع أو حكم الإسلام في العلاقات الزوجية، في كيف تكون علاقاتنا فيما بيننا، ويبدو فيما يتعلق الإطعام والإنفاق إلى آخره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فهم سؤاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من السؤال أنه يسأل عن العلاقة الزوجية فيما يتعلق بالأكل والطعام إلى آخره، ولا ما تقولون في نسائنا لها عدة أجوبة، تحتمل عدة أجوبة، كان يمكن يكون طويلة، قصيرة، مؤدبة، محافظة إلى آخره، لكن لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وأنه يريد في علاقاتنا مع نسائنا، فقال أطعموهن مما تأكلون. فالشاهد أنك تطعمها مما تأكل أنت لا مما نشأت عليه هي، هذا المقصود، أطعموهن مما تأكلون. طبعا يشهد له قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالمنظور إليه هو حال الزوج. واكسوهن مما تكتسون. وأيضا هذا يدل على أنه لا ينبغي بل لا يجوز أن يتميز الزوج على أهله، ما يروح يفصل نفسه من الثياب العالية بينما أهله لا، وكذلك لا يخص نفسه بنوع من الطعام العالي وهو ويعطيه من الطعام الأقل. ومع الأسف أن هذا يوجد في في في في بعض العادات، وإن كانت بدأت قد تكون تقل، لكن مع الأسف في الماضي وأحيانا في بعض البادية يرتكبون في هذا شططا عجيبا. يعني المرأة لا يكاد يكون لها اعتبار لا في أكل ولا في كسوة، بينما الرجل يلبس أحسن ما يلبس ويظهر للناس بينما امرأته لا. فقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهن مما تطعمون، يعني المساواة، واكسوهن مما تكتسون، هذه من أوضح لنا، اكسوهن مما تكتسون. فإذا اشتريت لنفسك أشياء بأثمان عالية فالحق لها أن تكون مثلك. بل حتى الرقيق، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم أطعمهم ما تطعمون أكسوهم ما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى كأنك عبد أيضا حتى كان أبو ذر كما تعرفون كان خرج عليه حلة وعليه حلة، حلة العبد مثل حلة سيده. فنظرة الإسلام عالية، ولا شك أن الزوجة حق وأولى. وهذا أيضا يدلك على على على يعني ما ما ما ما ما ما ما أعاده الإسلام لكل الأمور، ورتب البيت، رتب البيت المسلم وأعاد كل الأمور لحقوقها ولنصابها. كان الجاهلية كانت مفسدة في حقوق النساء والصبيان يعني وصل إلى حال حتى لم تصل ولا المدنية المعاصرة. فرتب الأمور وأعطى المسؤوليات وحدد المسؤوليات، مسؤولية الزوج، مسؤولية الزوج، العلاقة، حتى وين أعطاك صلاحيات وأعطاك مسؤوليات، لكن أيضا فرض عليك أمور بحيث تصل إلى حد، لأن المسؤولية لا تعني التميز، وهذا دقيق يا إخواني. حينما تكون مسؤول أو عندك صلاحية لا يعني أن تتميز على آخرين، بل قد تكون أنت أشدهم مسؤولية وأعظمهم واجبا، لا يعني أنك تترفع عليه. فحق القوامة لا شك أنها تعني الطاعة وتعني الانصياع وتعني الاستجابة وتعني الرضا، لكنها لا تعني التميز، وهذا أمر دقيق. قال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، وهذا دقيق أيضا، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا في حجة الوداع. فالأصل أن لا تضرب المرأة ولا يجوز ضربها إلا في التأديب على قدر، وأيضا ضربا غير مبرح، لأنه ليس المقصود التعذيب ولا التشفي، المقصود التأديب. فإذا كان الضرب لا يؤدي إلى تأديب فلا تقدم عليه، وهذا فقه دقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضربا غير مبرح، يعني غير مؤذي إيذاء، يعني المقصود هو، لأن الضرب ما هو؟ الضرب نوع من الهيبة. فإذا كان فيه فائدة وفيه نوع من اللي يجعلها تكبح جماحة طيب، أما إذا كان ما يؤدي ليس مقصود التعذيب ولا الإيذاء ولا التشفي ولا الاستعلاء ولا استعراض العضلات كما يقال القوة، لا، المقصود هو أن ترد الشارد، والمقصود أن تجعل الأمور ترجع إلى نصابها. إذا ما رجعت ليس هذا هو الطريق، إذا لا يجب أن تقف وتنظر شيء آخر، بل قد تكون الحياة غير مستقيمة فتحتاج إلى أنك أيضا تسرحهم بإحسان، امساكهم بمعروف تسرحهم بإحسان. فليس الضرب المقصود به هو أن تجعل عندك وتضرب متى شئت وترفع يدك متى شئت، المقصود أن يكون الضرب إذا كان فيه فائدة، إذا كان يهدي الجامح ويرد الشارد ويخفف الكبرياء اللي في النفس، أما إذا كان لا يؤدي ويزداد فهذا ينظر الإنسان إلى علاج آخر. ولهذا قال ولا تضربهن ولا تقبحهن. أيضا هذا من الأدب العالي. تقبيح أن تأتي بألفاظ قبيحة، أولا كما تعرف كما يقال فيها تحطيم ما لا داعي لا لأهلك ولا لأولادك، احرص أن تكون ألفاظك كريمة مع أهلك ومع أولادك، وهذه مهمة في التربية، ولعلكم تدركون هذا. يعني الإنسان المبتلى بسلاطة اللسان على أولاده مكروه ولا يفيد، أو دائما لسانك سيء على أولادك كما يقال تحطيم وكلمات سيئة وكلمات سوقية وكلمات كلها فيها ينبغي أن تكون متعالي وأن تكون شريفا وأن تكون كريما ونبيلا في ألفاظك وأخلاقك، ينشأ أولادك على ذلك. ولهذا البيت المؤدب حينما يغلط الأب ويقول كلمة أبونا قال كذا اليوم، يعني مستنكر الكلمة أنها صدرت من أبيهم، لأن ما تعودوا عليه أن يقول مثل هذا، لأنهم تعودوا على الكرم وعلى الشرف وعلى الكلام النبيل والاحترام المتبادل كما يقال حتى مع الصغار ومع الأولاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقبحون حتى مع أهلك. هذا أدعى إلى أن يستقيم البيت، وأدعى أن يكون لكلامك تأثير. أما أن يكون لسانك كما يقع على كتفك مطلق لسانك في أي كلام أو في أي صغير أو كبير، تطلق لسانك على طعام على شراب على لباس على ترتيب بيت، الأمور تتخير ألفاظك وتتخير متى تتحدث ومتى يكون اللوم برفق ومتى ما يكون اللوم، والأصل عدم اللوم، الأصل أن تعيش حياة هانئة طيبة، والأصل أنك لا تنتصر لنفسك ولا تنتصر لأشياء تتعلق بأكلك وشربك، كما تعالى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه وما عبى طعاما قط وما كان ويكون في حاجة أهله، وإذا وجد طعاما إن عجبه أكل وإلا ترك، وما قال ما طبخته هذا ليش مالح هذا في ما في ملح هذا في ملح هذا زايد هذا في ما هذا ما في. يعني لو عودت نفسك أن الأمور هذه لا تأخذ منك شيئا كثيرا لوجدت السعادة قد رففت على بيتك. أما إذا كنت دائما نقد نقد نقد، هذا طيب وهذا ما طيب وهذا أنتم ما تعرفون، الجيران يعرفون، بنت عمكم تعرفون، أختكم تعرف، ما له داعي. وأكثر ما يسوء المقارنات، ابتعدوا عن المقارنات، فلانة فعلت أنت ما فعلت، فلانة تحسن أنت لا تحسني، هذا صعب. ولن تكون امرأتك أحسن الناس، والتي هي أحسن من امرأتك في هذا الباب زوجتك أحسن منها في باب آخر، وهذا معروف. فالقضايا هذه مهمة في, في, في, في, في ترتيب البيت، في تربية البيت، في إحسان البيت، في دخول الإنسان على أهله منشرحا مع أولاده. ولهذا هذه الأشياء دقيقة جدا في في في في في في انعكاسها على الحياة الزوجية. أطعموهن مما تطعمون واكسوهن مما تكسون، في نوع فعلا تعطي للبيت كرامته ولأولادك ولأهلك، تعطيهم كرامة. ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، وأيضا هذه جانب آخر، هذا في جانب الأمر وهذا في جانب النهي، في جانب الإيجاب وهذا في جانب السلب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.